بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. أولا المتماثلان. المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان هذا يتعلق بالحروف. هذا يتعلق بماذا؟ بالحروف. فالمتماثلان أي أن حرفان متماثلان، متقاربان حرفان متقاربان، جاء بعد بعضهما، يعني هذا الحرف جاء بعد حرف آخر. فهل العلاقة بينهما؟ هل هما مثلان؟ هل هما من نفس النوع؟ مثل كلمة ننسخ، فنلاحظ نون جاء وراءها نون أيضا. فكيف كانت العلاقة بينهما؟ هل هما تجمعهما صلة قرابة؟ أم هما شقيقان؟ أم بعيدان؟ وما إلى ذلك. فبداية إن شاء الله عز وجل نأخذ المتماثلان. هذا الباب باب المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان، به أربعة فصول. الفصل الأول المتماثلان، تعريفهما هما الحرفان. تعريف المتماثلين هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين في مثل وقد دخلوا، أو الباءين في اضرب بعصاك. إن شاء الله سنفصل هذا الكلام بإذن الله عز وجل. نعيد التعريف مرة أخرى. تعريفهما المتماثلان، تعريفهما هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة كالدالين أو الباءين وما إلى ذلك. أقسامهما، ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. مرة أخرى، صغير وكبير ومطلق. المتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا. إن شاء الله تعالى من خلال الأمثلة سيتضح ما قلت بإذن الله عز وجل. قلنا أن المتماثلان حرفان اتفقا اسما ومخرجا وصفة، أي دالين أو باءين أو تاءين، كل ذلك. هل الكلام واضح يا أخوان؟ طيب، ما الذي نستفيده من دراسة هذا الكلام؟ أقول لك مع الأمثلة. إذا جاء حرف مثلا وراءه حرف آخر، فكيف ننطق بهذين الحرفين؟ هل نقول وقد دخلوا؟ أم نقول وقد دخلوا؟ وإذا قلت هذا، لماذا قلتها بهذه الصورة؟ وإذا قلتها بالأخرى، لماذا قلتها بهذه الصورة؟ فقلنا أن المتماثلان حرفان متفقان في كل شيء، وقد وضحنا أن أول شيء اتفق فيه هذان الحرفان هو الاسم. هما الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة وكل شيء. هل هذا واضح؟ نضرب مثالا: وقد دخلوا بالكفر. وقد دخلوا بالكفر. وقد الدال الأولى هذه في كلمة وقد، ثم الدال الأخرى في كلمة دخلوا، فالأولى ساكنة أليس كذلك؟ وقد، والثانية متحركة في كلمة دخلوا. فهل ننطق هذين الدالين دالا واحدة أم أكثر؟ وهذا هو ما يسمى بالمثلين الصغير. إذن تعريف المثلين الصغير أو المتماثلين الصغير: المتماثلان الصغير أن يكون الأول منهما ساكنا والثاني متحركا. مثال هو أمامكم: وقد دخلوا. الدال الأولى ساكنة والأخرى متحركة عليها فتحة، وقد دخلوا، فيكون الحال الحكم هنا ماذا؟ وجوب الإدغام، وجوب الإدغام. طيب، كنا قد اتفقنا أن هذا الإدغام أو إدغام المثلين الصغير هو إدخال الحرف الأول الساكن، وأرجو أن تكتبوا هذا التعريف معي يا أخوان. فهو الإدغام، إدغام المثلين الصغير تعريفه هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك، في آخر متحرك، بحيث يرتفع اللسان له ارتفاعة واحدة. إدخال حرف ساكن أو الأول في حرف متحرك بحيث يصبح لدينا حرف واحد فقط مشدد يرتفع اللسان له ارتفاعة واحدة. فلو مثال، ففي هذا المثال الذي هو عندنا، وقد دخلوا، وقد دخلوا، لاحظنا أن اللسان ارتفع ارتفاعة واحدة، فالدال تخرج من أين؟ من أين تخرج الدال؟ تخرج من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أصول الثنايا العليا، فارتفع اللسان ارتفاعة واحدة فقط، وقد دخلوا. أما إذا لم أطبق القاعدة على صورتها الصحيحة فيكون القول هكذا، وقد دخلوا، فألاحظ أن اللسان ارتفع ارتفاعتين، لم يرتفع ارتفاعة واحدة مرة واحدة، ولكن ارتفع مرتين. فبذلك نكون قد طبقنا القاعدة تطبيقا خاطئا، ولكن الصواب هو في المثلان الصغير، وقلنا أن الصغير هو القسم الأول من أقسام المتماثلين، وهما ثلاثة: صغير وكبير ومطلق. والصغير أن يكون الأول ساكن والثاني ماذا؟ متحرك، في نحو كلمة وقد دخل، في نحو كلمتي وقد دخلوا. أو مثال آخر: اذهب بكتابي، اذهب بكتابي. أو اضرب بعصاك، اضرب بعصاك. شرط أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك حتى ندغم هذا الحرف، حتى ندغم هذا الحرف. ما هو حكمه؟ قلنا حكمه وجوب الإدغام، وجوب الإدغام، إلا نبدأ في الاستثناء، إلا أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت، وهذا في قراءة حفص، واتفقنا أن الشرح سيكون على قراءة حفص فقط، لن نتعرض إلى قراءات أخرى أو إلى أوجه أخرى غير هذا الوجه الذي نشرح عليه من الشاطبية. فحكمه وجوب الإدغام. عدا هنا في مالية هلك في سورة الحاقة، في سورة الحاقة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لماذا قلتها هكذا؟ لأن لحفص فيها وجهان، وجهان وصلا طبعا، أما وقفا فالسكت معلوم هو أولى. في مالية هلك هناك لحفص وجهان: الوجه الأول الإظهار، والإظهار لا يأتي إلا مع السكت، وهو الأرجح، هذا الوجه هو الأرجح في قراءة حفص أو في رواية حفص عن عاصم. فالأظهر هنا هو الإظهار. وأيضا لحفص وجه آخر هو الإدغام، ولكن الأرجح هو الإظهار. فأقول في الوصل: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هكذا. وبالتالي فنحن لم ندغم. أما في الإدغام فيكون الحال هكذا: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. مرة أخرى: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لاحظنا أنني شددت الهاء الثانية في كلمة هلك، ف فهذا هو وجه الإدغام والإظهار أولى. الحالة الثانية التي لا يحدث فيها الإدغام إذا كان هذان الحرفان اللذان التقيا من حروف المد، من حروف المد، نحو كلمة قالوا وهم، قالوا وهم، فأنا لا أقول قالوا وهم ولكن أقول قالوا وهم، أليس كذلك؟ فقالوا تنتهي بماذا؟ بواو ساكنة، أليس كذلك؟ وهم تبدأ بواو مفتوحة، وأنا أتكلم على النطق، أما في الخط فقالوا تنتهي بواو ثم الألف، والألف عليها الصفر المستدير الذي يؤدي إلى إهمال الحرف الذي تحته. فهنا إذا كان هذان الحرفان من حروف المد فلا يحدث الإدغام، فلا يحدث الإدغام. مثال: قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون، هكذا. فأنا لا أدغم أو لا أشدد الحرف الثاني لأن هذين الحرفين حرفي مد. القسم الثاني من أقسام المتماثلين الكبير، الكبير، وهو أن يكون الحرفان متحركين، وهو أن يكون الحرفان متحركين سواء كانت في كلمة واحدة أو بين كلمتين، سواء كانت في كلمة واحدة أو بين كلمتين. مثال: فإذا قضيتم مناسككم، مناسككم، لو لاحظنا لوجدنا كافين في مناسككم، الأولى مناسك، الأولى ماذا؟ الأولى مفتوحة متحركة، والثانية عليها ضمة مناسككم، كلاهما كاف، أليس كذلك؟ اتفقا اسما ومخرجا وصفة وهما كافان، فيكون الحال هنا الحكم وجوب الإظهار، وجوب الإظهار. مثال على بين كلمتين: مناسككم كانت في كلمة واحدة، وبين كلمتين: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد اشترطنا قبل بداية الكلام أننا نتكلم على رواية حفص، لأنه هناك من القراءات الأخرى من يقول الرحمن الرحيم مالك هكذا وهو يدغم، أما نحن هنا فنتكلم على رواية حفص عن عاصم رحمه الله، رحمهم الله، فالرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالحكم هنا ماذا؟ الحكم هو الإظهار وجوبا عند حفص إلا في كلمتين، إلا في كلمتين. ماذا حدث في الكلمتين؟ أدغمت، أدغم الحرفان في بعضهما. الكلمة الأولى في سورة يوسف الآية 11: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا، مع الإشمام أدغمت النون الأولى في النون الثانية، فكان أصلها تأمننا، كان أصلها ماذا؟ كان أصلها تأمننا، ثم أدغمت هذه النون، النون الأولى كانت عليها ضمة تأمننا، فأدغمت النون الأولى المضمومة في النون الثانية المفتوحة فصارت تأمننا بالإدغام مع الإشمام، بالإدغام مع الإشمام، والإشمام هذا من الحركات التي تعرف بالبصر، الأشياء البصرية لا تعرف إلا إذا نظرت إلى فم القارئ، أما إن كنت لا تراه فإنك لا تعرف أجاء به أم لا. لذلك لا ينبغي للقارئ في هذه الآية أن يوضح أنه قد ضم شفتيه، فأنا حينما أقرأها لكم الآن: ما لك لا تأمنا على يوسف، هكذا، يعني قرأتها عادية كأنني لم أقوم بهذا الإشمام، ولكن يعرف إذا نظرت إلى القارئ. فهذه هي الكلمة الأولى، الإدغام فيها مع الإشمام، وذلك بضم الشفتين عند النطق بهذه النون المشددة. وقد أجاز بعضهم الروم كذلك في هذه الكلمة، والروم أن تأتي ببعض حركة النون الأولى وهي الضم، تأتي ببعض حركة النون الأولى وهي الضمة. الكلمة الثانية هي في سورة الكهف الآية 95، قال ما مكنني فيه ربي خير، هكذا نقولها عالية جدا، قال ما مكنني فيه ربي خير. كان أصلها مكنني، كان أصلها مكنني، فقرأ حفص بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة مع الغنة. القسم الثالث المتماثلان المطلق، المتماثلان المطلق، وهو عكس المتماثلان الصغير، هو عكس ماذا؟ عكس المتماثلين الصغير. هنا في هذه القاعدة أو في هذا الفصل أن الكبير ليس هو عكس الصغير، ولكن عكس الصغير هو المطلق. فالصغير كان الأول ساكنا والثاني متحركا، أما الآن فالأول هو الذي تحرك والثاني هو الذي سكن، مثل كلمة ما ننسخ، ما ننسخ، نلاحظ ماذا؟ النون الأولى ماذا؟ متحركة، والثانية ساكنة، لولا أن جاء بعد الثانية حرف السين فكان الحكم إخفاء الثانية. فإذا وحكمها وجوب الإظهار، وجوب الإظهار، وسمي مطلقا لعدم تقيده بصغير ولا كبير، حكمه وجوب الإظهار. انتهينا من الفصل الأول وهو المتماثلان، ندخل في الثاني وهو المتقاربان. نقول أن في هذا الفصل يعتمد الفهم على فهم المخارج أولا، لذلك قامت بعض الكتب الحديثة في علم التجويد في بدايتها بشرح المخارج، قامت بعض كتب التجويد الجديدة في بدايتها بشرح المخارج أولا، ثم بعد ذلك شرح النون الساكنة وشرح التنوين وشرح النون والميم المشددتين ولام الولام الفعل وكل ذلك، ولكنه بدأ بالمخارج لهذا السبب، وهو أننا في تحفة الأطفال مع أنها هي يعني المقررة في المستوى الأول، إلا أننا سنتعرض الآن فيها تعرضا مباشرا إلى المخارج، فلذلك كان من الحكمة ومن الفطنة أن نبدأ بالمخارج في بعض كتبنا، بارك الله في علمائنا وحفظهم لنا. المتقاربان، المتقاربان له ثلاثة أنواع، يعني هو له ثلاثة أنواع، لكل نوع ثلاثة أقسام، الأقسام هي الصغير والكبير والمطلق كما تعودنا، ولكن المتقاربان يعني يمكن أن نقسم كلمة المتقاربان إلى ثلاثة أنواع من التقارب، يعني هذا التقارب له ثلاثة أنواع. فالنوع الأول حرفان تقارب، تقارب مخرجا وصفة، مخرجا وصفة، ونعلم أن المخارج والصفات من الأبواب المميزة للحروف، يعني من الأبواب المميزة للحرف، من أين يخرج وما هي صفته، فنكون قد جمعنا جميع الأشياء التي نحكم على الحرف من خلالها. فتقارب، تقارب، ولا أقول تماثل، ففي المرة الأولى كنا نقول ماذا؟ نقول تماثل، كان مثل بعضهم البعض تماما، أما هنا فنقول تقارب، لم ينطبق ولم يتطابق ولكن تقارب. فمنهم أو من هذه الأحرف من تقارب في المخرج والصفة، كلاهما في كلتي المخرج والصفة، ومنهم من تقارب في المخرج ولم يتقارب في الصفة، ولابد طبعا أن نكون نعلم المخارج والصفات لكي ندرس هذا الباب، ولكن الله عز وجل هو المعين على شرحه. والنوع الثاني تقارب في المخرج لا في الصفة، والنوع الثالث تقارب في الصفة لا في المخرج، تقارب في الصفة لا في المخرج. فنأخذ النوع الأول تقارب في المخرج والصفة. النوع الأول هو الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، ويشتمل على ثلاثة أقسام، ويشتمل على ثلاثة أقسام. فمثلا نقول الأقسام كما علمنا الصغير والكبير والمطلق، الصغير والكبير والمطلق. فإذا قلنا كذبت ثمود، كذبت ثمود، التاء هنا ساكنة، التاء هنا ساكنة في كلمة كذبت، والتاء متحركة في كلمة ثمود. فما الحكم هنا؟ ما الحكم؟ هل الحكم الإدغام أم الإظهار أم ماذا؟ الحكم هنا هو الإظهار، عكس ما يتوقعه البعض. قد يتوقع البعض كما نسمعها من بعض القراء الغير مسلمين يقول كذبت ثمود، وهذا خطأ ويعتبر لحنا، والصواب أن ننطقها هكذا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هكذا كذبت ثمود. نعم الإظهار حكمها، فنقول كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وأيضا كما نشترط منذ البداية بغير تكلف أو تعسف، فلا أقول كذبت ثمود، لا نهمس التاء وننطق التاء. ولكننا قلنا حتى نفصل تقارب في المخرج وفي الصفة، من أين تخرج التاء؟ من أين تخرج التاء؟ تخرج التاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. قلت ثم قلت تاء، هل تلاحظ تقارب في المخرج؟ هل المكانان اللذان يخرجان منهما هذان الحرفان متقاربين أم ماذا؟ نعم متقاربان، التاء تخرج من طرف اللسان، والتاء أيضا من طرف اللسان، ولكن الجزء الذي يؤدي إلى إخراج التاء هو أصول الثنايا. أصول الثنايا أي المكان الذي تنبت منه الثنايا، الأسنان العليا، الأسنان العليا. والتاء تخرج من أين؟ قل معي، من أين؟ من طرف اللسان أيضا مع أطراف الثنايا العليا والسفلى، مع أطراف الثنايا العليا والسفلى. إذن هناك تقارب ولا شك، ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك حتى وإن كان غير متقن لهذا العلم، فهناك تقارب واضح جدا بين الاثنين. نعم ما قولك في الصفات؟ ما قولك في الصفات؟ في تقارب الصفات نعد هذه الصفات، التاء من حروف الهمس، نعم من حروف الهمس، والتاء فحسه شخص سكت، إذن التاء والتاء كلاهما من حروف الهمس، وكلاهما أيضا من حروف الاستفهام أليس كذلك؟ وكلاهما من حروف الانفتاح، وصاد ضاد طاء ظاء مطلقة، وفر من لب الحروف المزلقة، يبقى كلاهما من حروف الأسمات. إذن اشترك في أربعة صفات، في أربعة صفات، وتقارب في المخرج، إذن تقارب في المخرج وفي الصفة، وحكمها الإظهار كما قلنا، حكم المتقاربان الإظهار بين التاء والثاء. القسم الثاني الكبير، كان هذا الصغير، الأول ساكن والثاني متحرك. القسم الثاني الكبير، أن يحرك الحرفان، أن يحرك الحرفان. ففي كلمة فوقكم، من فوقكم، إذ جاءوكم من فوقكم، هكذا القاف والكاف، القاف والكاف متقاربان في المخرج، نعم متقاربان في المخرج، يخرجان من أين؟ من أقصى اللسان، يخرجان من أقصى اللسان. فالقاف فوق ثم يليها الكاف، كلاهما من أقصى اللسان. إذن هناك تقارب في المخرج، قاف وكاف، قاف وكاف، وواضح هذا التقارب. ثم الصفات، القاف أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، هذه حروف ماذا؟ أجد وقاف قطن وبكت، القاف والكاف يعني كلاهما موجود في هذا البيت. هذه الأحرف تسمى أحرف الشدة، إذن كلاهما من أحرف الشدة، وكلاهما من صفاتها الأسمات، وأيضا الانفتاح. إذن هناك اجتماع في ثلاث صفات، إذن تقاربا في المخرج وتقاربا في بعض الصفات. نعم. ثم المطلق، والمطلق أن يكون الأول متحركا والثاني ساكن، كالتاء والثاء أيضا. ولا يستثنون، الحكم طبعا في الكبير هو الإظهار، وكل هنا الحكم فيه الإظهار، الكل هنا الحكم فيه الإظهار. التاء والثاء مع كلمة يستثنون، وقد تكلمنا عن التاء والثاء بما فيه الكتاب، وهذا هو النوع الأول الذي حدث فيه التقارب في المخرج وفي الصفة معا. النوع الثاني، حرفان تقاربا مخرجا لا صفة، تقاربا مخرجا لا صفة. وينقسم أيضا هذا النوع إلى ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. فإذا أخذنا قد سمع، قد سمع، قد سمع، الدال من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا. والسين من أين تخرج؟ السين تخرج من طرف اللسان فوق الثنايا السفلى. إذن هذه من طرف اللسان وهذه من طرف اللسان، إذن هناك تقارب في المخرج ولا شك. نعم هناك تقارب. هل تأتي معي إلى الصفات لنرى هل هناك تقارب أم لا؟ لنذهب. الدال والسين، الدال والسين، قد سمع في نحو كلمة قد سمع، هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من النوع الثاني من الصغير. قد سمع، الدال من صفاتها الجهر، والسين من صفاتها الهمز، الدال من صفاتها الشدة، والسين من صفاتها الرخاوة، وهكذا. إذن هم اختلفا كلاهما، نعم الحروف الاستفهام نعم، ولكنهم اختلفا في بعض الصفات، ولكن لا نقول اختلفا وفقط، بل كان صفات هذه هي الضد تماما من صفات هذه. إذن هم اختلفا في الصفات ولكن تقاربا في المخرج، هذا هو القسم الأول. سنأخذ هنا الدال مع السين في جميع الأمثلة، حكمها وجوب الإظهار أيضا. هذا بالنسبة للصغير. بالنسبة للكبير، الدال مع السين في عدد سنين، عدد سنين، يعني في هاتين الكلمتين نستطيع أن نأخذ يعني مثلين، الأول على المثلين الكبير، المثلين الكبير في عدد، وعدد سنين في المتقاربين الكبير من النوع الثاني الذي تقارب فيه في المخرج ولم يتقارب في الصفة. والنوع الثالث المطلق كالسين مع النون في كلمة سندس. هذه الأمثلة إن شاء الله يعني للتوضيح، والحكم هو الإظهار في الجميع. النوع الثالث أحبائي هو الحرفان اللذان تقاربا صفة لا مخرجا، تقاربا صفة لا مخرجا، وهو أيضا له ثلاثة أقسام. الأول هو الصغير وحكم فيه الإظهار كما علمنا، وهناك بعض الاستثناءات سنقولها. كلمة نخلقكم يعني إن شاء الله سنأتي إليها بإذن الله. القسم الثالث أو النوع الثالث حرفان تقاربا صفة لا مخرجا وله ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق أيضا. مثال الذال مع الجيم في كلمة إذ جاءوكم، إذ جاءوكم. فهناك بعض الصفات التي اشترك فيها هذان الحرفان مثل الاستفهام، كلاهما من أحرف الاستفهام، وكلاهما أيضا من أحرف الانفتاح، وكلاهما من أحرف الإسمات، وكلاهما من أحرف الجهر. إذن يعني كانت هذه فقط من حروف الشدة وهذه من حروف الرخاوة. يعني هذا الاختلاف الذي جاء بينهما، أن الجيم من حروف الشدة والذال من حروف الرخاوة، والكبير القاف مع الدال قدر معلوم، قدر قاف ودال. القاف أجد قطن بكت من حروف الشدة، والدال أيضا كذلك، والقاف من حروف الجهر وأيضا هي كذلك، وهذه من حروف الانفتاح والدال أيضا كذلك، والأسمات والدال أيضا كذلك. وما هي الصفة التي الصفة الوحيدة التي اختلف فيها هذان الحرفان؟ هي صفة ماذا؟ أن القاف من حروف الاستعلاء والدال من حروف الاستفهام. هذا بالنسبة للكبير قدر معلوم، قدر بكلمة قدر، القاف والدال كلاهما متحرك، والحكم في كل هذا الإظهار أيضا. ثم القسم الثالث وهو المطلق، كالقاف مع الطاء في كلمة يلتقطه، يلتقطه، القاف متحركة والطاء ساكنة، وهذا هو المطلق. الصغير إن كان الأول ساكنا والثاني متحركا، والكبير إن فرك الحرفان. اعلموا رحمكم الله جميعا أن التقارب الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفص، حكمه الإظهار لحفص التقارب الصغير. طبعا المعني في هذا هو التقارب الصغير ولا شك، التقارب الصغير ولا شك. أما المتقاربين الكبير والمطلق فإظهار دائما، الإظهار دائما موجود فيهما. أما ما نتكلم عنه بإذن الله تفصيلا فهو المتقاربين الصغير، سنتكلم عنهما عن المتقاربين الصغير إن شاء الله تفصيلا بإذن الله عز وجل. فالإظهار لحفص إلا في 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، وهذه المسألة منها ما يدغم ومنها ما يقلد ومنها ما يخفى، ومسألة واحدة فقط مختلف في إدغامها إدغاما كاملا أو ناقصا. فكما اتفقنا 32 مسألة، 32 مسألة متفق على عدم إظهارها. فعدم الإظهار هذا قد يكون إدغاما كاملا أو إدغاما ناقصا أو يكون إخفاء أو إقلابا، كل هذا غير إظهار. إذن مجموع المسائل 32 مسألة، 32 مسألة. أولا المتفق على إدغامه، المتفق على إدغامه النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية: الياء والواو واللام والراء فقط، النون الساكنة مع الحروف الأربعة. تقول لي ولكن النون تدغم مع 6 أحرف مع يرملون أو يرملون، فأين الميم والنون؟ أقول لك يا أخي الحبيب أو يا أختي الفاضلة، النون والنون يكون حكمها ماذا؟ التماثل، أليس كذلك؟ التماثل ليس التقارب. هل هذا الكلام واضح أم لا؟ إذن النون الساكنة والميم أيضا ليس لها علاقة التقارب مع النون. إذن نحن نتكلم عن التقارب، النون الساكنة مع الحروف الأربعة الياء والواو واللام والراء، الياء والواو واللام والراء، هذه أربعة متفق على إدغامها، متفق على إدغامها. يعني أرجو أن الأخوة والأخوات يعدوا معي، هكذا أربعة أخذناهم، هكذا أربعة أخذناهم متفق على إدغامها باستثناء موضعين، باستثناء موضعين تظهر فيها النون مع الواو. الموضع الأول في كلمة ياسين والقرآن الحكيم، والثاني نون والقلم. فلا أقول ياسين والقرآن ولكن أظهرها هنا فأقول ياسين والقرآن الحكيم، أو نون والقلم وما يسطرون، هكذا. والرواية فيهما بالإظهار في ياسين والقرآن ونون والقلم، أما الباقي فالحكم فيه هو الإدغام إلا في من راق لوجه من وجوه السكت عند حفص. نقول من راق، وقيل من راق، هكذا تقرأ هكذا كما سأقرأها عليكم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هكذا هذا هو السكت. وله وجه أيضا في هذه الآية بإدغام النون مع الراء، وقيل من راق، فله وجه آخر وهو إدغامها مع قصر المنفصل، فيقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هكذا. ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها لأنها مع النون متماثلان أليس كذلك، ومع الميم متجانسان. هذه الأربعة مواضع مع النون. إذن لدينا الآن أربعة. اللام الشمسية مع حروفها 13 بعد إسقاط اللام لأنها متماثلان في اللام الشمسية. قلنا أن اللام الشمسية تدغم مع أي حروف، فد ثم صل، رحما، تفز، ضف، ذا نعم، دعتو، أظن، ذو شريف الكرم، هل تذكرون؟ هذه الأحرف تؤدي إلى إدغام اللام الشمسية أليس كذلك؟ فاللام الشمسية مع حروفها 13 أيضا متفق على إدغامها. طبعا كنا قد اتفقنا أن الإدغام يكون في مع أربعة عشر حرفا، وقد أسقطنا اللام هنا لأن اللام مع اللام متماثلان أليس كذلك؟ نعم. إذن أربعة مع النون، وثلاثة عشر مع لام الشمسية، ثم بعد ذلك اللام من قل وبل التي بعدها راء، التي بعدها راء. قل ربي مثلا، قل ربي معي يا أخوة، يعني هنا أيضا تدغم إلا في كلمة بل ران في المطففين لوجوب السكت بطريق الشاطبي عند حفص. نقول كلا بل ران على قلوبهم، هناك سكت في طريق الشاطبي وجوب السكت، هكذا كلا بل ران على قلوبهم، هكذا كلا بل ران على قلوبهم. وهناك أيضا وجه بإدغامها عند من يقصر في القراءة فيقول كلا بل ران، هكذا. هذه المسائل مسائل متفق على إدغامها، متفق على إدغامها، أربعة مع النون وثلاث عشر مع لام شمسية وقل وبل، هذه مجموعها 18. قلنا أن المتفق على إدغامه نون ساكنة مع الحروف الأربعة، إذن الآن أربعة ثم اللام الشمسية مع حروفها 13 وقل وبل هذه واحدة، يبقى المجموع 18. هناك مسألة متفق على إقلابها، والنون الساكنة التي بعدها باء متفق على إقلابها، فيكون المجموع كم الآن؟ 19 أليس كذلك؟ هل أنتم معي يا أخوان؟ ثم بعد ذلك متفق على إخفائه، أو مسألة المتفق على إخفاء الحرف فيها في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء، في 13 موضعا تقول لي أن النون تخفى في 15 موضعا أليس كذلك؟ قد استثنينا القاف والكاف لأننا سننتقل بإذن الله عز وجل إليهما فيما بعد ذلك. النون مع الأحرف 13 في الإخفاء فيكون المجموع الآن 32. إذن هذه المسائل التي سردناها سردا هي المسائل المتفق على عدم إظهارها. الأولى أربعة النون مع الياء والواو واللام والراء، ثم 13 اللام الشمسية بعد إسقاط اللام، اللام الشمسية التي لا تظهر التي تضغم، ثم اللام في كلمة قل وبل هذه واحدة، وثلاثة عشر وأربعة يكون المجموع 18 مسألة. ثم المتفق على قلبه مسألة واحدة، النون الساكنة مع الباء، ثم المتفق على إخفائه في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي عدا القاف والكاف، لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان متباعدان، وأمثلة هذه المسائل طبعا لا تخفى عليكم. فيكون المجموع لدينا 32 مسألة كما اتفقنا. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة واحدة مختلف في إدغامها إدغاما كاملا أو إدغاما ناقصا. فهذه المسألة هي في كلمة نخلقكم، نخلقكم، ففيها روايتين عن الإمام حفص رحمه الله. الرواية الأولى الإدغام الكامل، الإدغام الكامل، وهو الأولى والمشهور، وهو الأولى والمشهور. والإمام الشاطبي رحمه الله لم يروي غير هذا الوجه، ومعناه إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر شيء من صفاتها كاستعلاء أو قلقل أو غير ذلك. فنقول ألم نخلقكم في سورة المرسلات، في سورة المرسلات، في سورة المرسلات ألم نخلقكم. فالرواية الأولى هي الإدغام الكامل وهو الأولى والمشهور، والرواية الثانية الإدغام الناقص، ومعنى هذا الكلام بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء مثلا، أما القلقلة فتزول ولا شك. فنقول ألم نخلقكم، نخلقكم هكذا، هذا هو الإدغام الناقص. أما الكامل فنقول ألم نخلقكم، وكأن هذه القاف لا توجد مطلقا. فهذه المسألة مختلف في إدغامها عند القاف مع الكاف. الإدغام الكامل هو الرأي الأول وهو الأولى، وهو الأولى والمشهور، والمتقاربين الكبير والمطلق فالإظهار فيهما دائما. يعني بارك الله فيكم، إلى هنا نتوقف حتى لا نطغى على الدرس الباقي إن شاء الله عز وجل، وبإذن الله في المرة القادمة سندرس المتجانسان والمتباعدان، وإن أحيانا الله عز وجل وأمد في أعمالنا احتمال أن ندخل في المدود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.